ما هي عقيدة الوهابية؟ اعلم أن الوهابية هم أتباع قرن الشيطان محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 1206 للهجرة، وهم مشبهة مجسمة يشبهون الله بالبشر والبهائم، ويشتمونه بقولهم الله جالس على العرش أو الكرسي، كما في كتابهم فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، ويقولون بأن نفي الجسمية والجوارح والأعضاء عن الله من الكلام المذموم، كما في كتابهم المسمى تنبيهات في الرد على من تأول الصفات لابن باز الأعمى، ويقولون الله مستقر على العرش، كما في كتابهم المسمى نظرات وتعقيبات على ما في كتاب السلفية لصالح الفوزان الخسران، ويقول زعيمهم ابن العثيمين الضال في تفسيره آية الكرسي: الكرسي موضع قدمي الله والعياذ بالله من كفره، ويقول في كتابه المسمى اللقاء الشهري: لا يجوز أن نثبت لله لسانا ولا أن ننفيه عنه، لأنه لا علم لنا بذلك والعياذ بالله تعالى من التشبيه والكفر والإلحاد، ويقول في كتابه المسمى فتاوى العقيدة: الله يتحرك، أي ينتقل من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى، هذا أي شيء له في الإسلام؟ ويقولون تبعا لابن تيمية الفيلسوف المجسم: العالم أزلي بنوعه، كما في شرح الطحاوية لابن أبي العز الذي أثنى عليه ابن باز الأعمى، وهذا قول منهم بأن الله ما خلق جنس العالم، وينكرون نبوة آدم أيضا عليه السلام، كما في كتابهم المسمى الإيمان بالأنبياء جملة لعبد الله بن زيد، ويقولون إن النار تفنى لا يبقى فيها أحد، كما في كتابهم المسمى القول المختار لفناء النار لعبد الكريم الحميد، كما أن الوهابية يحرمون التوسل بالأنبياء والأولياء، بل يجعلون ذلك شركا يوجب الخلود في نار جهنم، كما في كتابهم المسمى عقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري، وكذا يحرمون التبرك بآثار الأنبياء والأولياء، ويزعمون أن الاستغاثة بالأنبياء شرك، كما في كتابهم المسمى العقيدة الصحيحة وما يضادها لابن باز الأعمى، ويحرمون على المسلمين الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، مدعين أن هذا فيه تشبه باليهود، كما في كتابهم المسمى التحذير من البدع لابن باز الأعمى، مع أن الوهابية يحتفلون بمولد شيخهم قرن الشيطان محمد بن عبد الوهاب أسبوعا كاملا، ويجعلون زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك زيارة شركية، ويعتبرون الصلاة على النبي جهرا بعد الأذان بدعة يجب منعها، كما في تعليق الأعمى ابن باز على كتاب فتح الباري، ويحرمون قراءة القرآن على قبر المسلم، كما في كتابهم المسمى توجيهات إسلامية، ويحرمون أيضا تعليق آيات من القرآن على الصدر، كما في كتابهم المسمى فتاوى مهمة لابن باز، ويصفون أهل السنة والجماعة بالمعطلة أي المنكرين لصفات الله، كما في كتابهم المسمى القواعد المثلى لابن العثيمين الضال، لأن أهل السنة تأولوا الآيات المتشابهة ولم يحملوها على الظاهر، عملا بقوله تعالى: ليس كمثله شيء. وهذه الآية أصرح آية في تنزيه الله عن مشابهة الخلق، فيجب الحذر والتحذير من الوهابية وعقيدتهم، فإن أكبر ضرر على المسلمين يأتي من ناحية باسم الدين من الوهابية وحزب الإخوان، كفى الله المسلمين شرهم.